نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا، يعني من كلام عمر رضي الله عنه، وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. هذا الحديث يسميه العلماء رحمهم الله مثله شاذ، يقولون هذا الحديث شاذ. لما؟ وقد يكون صحيح وهو شاذ، ما ينافي الصحة ولا ينافي عدالة الرواة، لكن الشذوذ يأتي في أنه يخالف أحاديث أصح منه. إذا خالف الحديث حديثا أصح منه سمي الحديث المخالف شاذ، يعني غير صحيح. لا، ما نقول غير صحيح، رواته فيهم مطعن، لا، قد يكون رواته ثقات، لكن هذا الحديث خالف ما هو أصح منه. ما وجه المخالفة في هذا الحديث؟ في قوله: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. ماذا فهمنا من هذا؟ يعني يمسح شهر أو شهرين أو ما شاء، ما في تحديد. فهذه المخالفة جاءت في هذا الحديث حيث لم يحدد الوقت، بينما الأحاديث الصحيحة كلها فيها تحديد: للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. هل يعتبر هذا الحديث غير صحيح؟ لا، ما نقول غير صحيح، وإنما نقول شاذ، ما يعمل به الشاذ، ما نعمل به، لأنه خالف ما هو أصح من. ما هو الذي أصح من؟ مجموعة أحاديث، ليس حديثا واحدة، فيها تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، والمسح كما تقدم لنا رخصة، يعني سهولة ويسر من الله جل وعلا لعباده. والرخصة كما تقدم لنا تعريفها هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يعني المانع. وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه الرخصة بخلاف العزيمة، فالعزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى، يعني ما كان واجب فيقال له عزيمة، ما كان فيه سهولة ويسر مع مخالفة دليل شرعي يعتبر رخصة. وذلك أن ما هو الدليل الشرعي المخالف في هذا؟ قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني اغسلوا أرجلكم. وهذا مسح، مسح، وليس مسحا على الرجل، وإنما مسح على الخف، وهذا ثابت بدليل شرعي مخالف لدليل شرعي، هذه الرخصة. فالحديث وإن أطلق بدون تحديد فهو مقيد بالأحاديث التي قبله، سبقت عديدة تثبت أن المسح مؤقت، محدد للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، وأنه إن شاء خلع وتوضأ وغسل رجليه، وإن شاء مسح في مدة المسح، ولا يخلع إلا من جنابه، يعني من موجب حدث أكبر. فمثلا من حدث أكبر يعني جنابه، من جماع أو احتلام أو حيض بالنسبة للمرأة، لأن حيض المرأة أقله يوم وليلة، ممكن أن تصلي في الخفين ويأتيها الحيض وتتوقف عن الصلاة ثم تواصل الصلاة ومدة المسح ما انتهت، لأن مدة المسح للمسافر إذا كانت مسافرة 3 أيام بلياليها، فقد تحيض في الأثناء يوم وليلة ثم يرتفع حيضها فتغتسل ولا بد أن تخلع خفيها. فالمسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر دون الأكبر، وبشروطه المتقدمة أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. ونبهنا على أنه يجهل بعض الناس إذا أراد أن يتوضأ وعليه خفين أو عليه الشراب مثلا، يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الشراب قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم يغسل رجله اليسرى ويلبس الشراب. في هذه الحال ما يجوز المسح عليهما، يصلي بهما لا بأس في هذا الوضوء، لكن إذا أحدث مرة أخرى فإنه لا يمسح. لما؟ لأنه أدخل الخف الأولى، أدخل رجله في الخف قبل كمال الطهارة، وهذه يقع فيها كثير من الناس. إذا غسل الرجل اليمنى مثلا ألبسها الشراب، نقول لا، انتظر، لا تلبس حتى تغسل الرجلين معا ثم البس الشراب أو الكنادر أو الخفين أو أي لباس لبسته على القدم، ثم امسح عليه بعد الحدث. وأنه يصلى في الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ولا ينبغي للمسلم أن يستنكر على من صلى في نعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذى أو خبث فخلعتهما. وأمر صلى الله عليه وسلم بأن يتفقد المرء نعليه عند الصلاة أو خفيه ويصلي فيهما. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمر موقوفا. الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما. يعني يكون لبس الخفين بعد الوضوء. تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بطاهرتين في حديث المغيرة، وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر، وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء. قيدهما بالمشيئة دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب وظاهر النهي من التحريم إلا من جنابه، فقد عرفت أنه يجب خلعهما، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. والحديث قد أفاد شرطية الطهارة وأطلقه عن التوقيت، فهو مقيد به كما يفيده حديث صفوان وحديث علي. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث صحيح ولا يعتبر شاذ، بل هو صحيح، لأنه دل على المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. وهذا أبو بكرة رضي الله عنه ليس هو أبي بكر الصديق، هذا أبو بكرة رضي الله عنه، هذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف قام هو بعض غلمان معه، كان غلام، وتسلقوا الجدار ونزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن رضي الله عنه إسلامه، ثم إنه أخبر عن نفسه بأنه مملوك لما أسلم ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا من الكفار، أخبر أنه مملوك، فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قيل له انتسب قال: أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عتيق النبي صلى الله عليه وسلم. يأبى أن ينتسب بأبيه وجده، يقول: يكفيني فخر أني عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل صالح وأنجب وبقي له ذرية وطال زمنها، وكانوا صلحاء وولاة ولو إمارات للخلفاء رضي الله عنهم. وهو رجل صالح وأخلف ذرية صالحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا فيه تحديد مدة المسح للمسافر والمقيم مع اشتراط لبس الخفين على طهارة. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة فالحديث صحيح. اقرأ. وعن أبي بكر بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء اسمه نفير. الفرق بين أبي بكر وأبي بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر هذا هو الغلام الذي فر من أهل الطائف وتسلق السور وكانوا مسورين على أنفسهم فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، فتسور السور ونزل ببكرة، يعني وضع له بكرة نزل فيها فسمي بأبي بكرة رضي الله عنه، والبكرة هي التي يمتح فيها الدلاء ونحو ذلك. اسمه نفيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثنات التحتية، آخره عين مهملة، ابن مسروح وقيل ابن الحارث. وكان أبو بكرة يقول أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى أن ينتسب، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم له في جماعة من غلمان أهل الطائف وأسلم وأعتقه صلى الله عليه وسلم، وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن عبد البر كان مثل النضر بن عبادة، مات بالبصرة 52، وكان أولاده أشرافا بالبصرة بالعلم والولايات وله عقب كثير. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن أي في المسح على الخفين، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر أي كل من المقيم والمسافر إذا تطهر من الحدث الأصغر فلبس خفيه. ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف، لأنه معلوم أنه ليس شرطا في المسح أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه وأخرجه ابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل، والحديث مثل حديث علي في إفادة مقدار المدة للمسافر والمقيم، ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة، وفيه إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث ضعيف فهو لا يصح الاعتماد عليه، وليس كالشاذ بل هذا ضعيف، لأن الشاذ قد يكون صحيحا لكن فيه شذوذ، وأما هذا الحديث فيعتبر ضعيف، والضعيف لا يصلح للاستدلال به، وضعفه كثير من أئمة الحديث رحمة الله عليهم، منهم الإمام البخاري والإمام أحمد وعدد من أئمة الحديث رحمة الله عليهم قالوا هذا الحديث ضعيف وجهه ومتنه قد لا يصح، وجعله بعض العلماء من الموضوعات، الموضوع هذا لا يصح. ووجه الاعتراض في هذا الحديث قوله وما شئت أمسح يوما وليلة؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت يعني امسح شهر، وهذا غير صحيح مثل الحديث الأول. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على فرض صحة هذا الحديث لو صح نحمله على أنه حال الضرورة بالنسبة للمسافر، لأن المسافر يعرض له أحوال قد لا يجد مثلا الوقت المناسب للخلع واللبس ونحو ذلك، وقد يكون في حالة جهاد وقتال في سبيل الله، وقد يكون في حالة عجز وإرهاق ونحو ذلك، فلعل هذا له سبب في أنه في حالة الضرورة والحاجة إلى ذلك. وعن أبي بضم الهمزة وتشديد المثنات التحتية ابن عمارة بكسر العين المهملة وهو المشهور وقد تضم. قال المصنف في التقرير عمارة أو عمارة بكسر العين وقد تضم يعني عمارة. قال المصنف في التقريب مدني سكن مصر له صحبة في إسناد حديثه اضطراب يريد هذا الحديث، ومثله قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. قال الحافظ المنذري في مختصر السنن وبمعناه أي بمعنى هذا قاله أبو داود. قال البخاري وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون. وقال الدار قطني هذا إسناد لا يثبت انتهى. وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره. وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم. وبالغ ابن الجوزي فعده في الموضوعات وهو دليل على عدم توقيت المسح. أنه ضعيف كل الضعف ما دام ضعفه هؤلاء الأئمة وبعضهم جعله من الموضوعات يعني من الأحاديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على عدم توقيت المسح في حضر ولا سفر وهو مروي عن مالك رحمه الله بن حجر أورده وبين ما فيه. قال أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. نعم. وهو مروي عن مالك وقديم قولي الشافعي ولكن الحديث لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها لو ثبت لكن إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة التي أفادتها هذا. وأحاديث باب المسح 9 وعدها في الشرح 8 ولا وجه له. وبهذا انتهت أحاديث المسح على الخفين. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض للمسح على الجبيرة والجبيرة من نوع الخفين في المسح إلا أنها تختلف لها أحكام وأصلها موجود في السنة الجبيرة في الرجل الذي شج فأجنب ثم سأل أصحابه هل تجدون له من رخصة فلا يغتسل؟ قالوا لا لازم تغتسل. فاغتسل فضر الماء شجته فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله يعني سدوا عليه الطريق وإنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني كان أن مثلا الشيء الذي يضره الماء يمسح عليه إن كان يمسح عليه بنفسه فبها يضره المسح عليه يعصب عليه خرقة من خرقة مثلا أو جبص أو قطن أو قماش أو أي شيء مثلا ثم يمسح عليها. وهذه تسمى الجبيرة في الكسر والشجة والجرح الذي يضره الماء يلف عليه حتى لا يصله الماء ويمسح عليها. وهي تختلف عن المسح على الخفين. المسح على الخفين لازم أن يكون على طهارة. المسح على الجبيرة ما يلزم أن يكون على طهارة لأنه غالبا الجبيرة تكون في وقت حاجة أو سرعة ومخافة أن ينزف الدم أو ينفصل العضو فيجبر قبل أن يتوضأ. المسح على الخفين مؤقت بأوقات يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. المسح على الجبيرة يمسح شهرين ما دام الجبيرة موجودة والحاجة إليها داعية فيمسح إليها بالسمرة وسواء كانت الجبيرة من جبص أو من أخشاب أعواد خشب وملفوف عليها قماش أو أصياخ حديد أو نحو ذلك. والجبيرة ما يلزم أن تستر جميع الفرق ما يجب غسله فمثلا الخف يلزم أن يستر من الأصابع إلى الكعبين مكان الغسل يعني ما يستر الخفان مثلا بعض القدم لازم أن يستر كامل القدم. الجبيرة إذا كانت في الرجل أو في اليد مثلا أو في أي مكان من الجسم ما يلزم أن تستر جميع العضو بل يغسل ما برز من العضو ويمسح على ما تحتها. ثم إن الجبيرة كذلك يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر. الخف ما يمسح عليه في الحدث الأكبر الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر ويكفي ذلك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهت أحاديث المسح على الخفين وقد أكثر المؤلف رحمه الله إرادها لأن بعض أهل البدع لا يرون المسح على الخفين والمسح على الخفين مما أخذ به أهل السنة والجماعة فارقوا فيه أهل البدع.